السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي الجامع للشريعة الإسلامية عقيدة وآدابا وأخلاقا وعبادات وأحكاما. وقد تدارسنا ما شاء الله، وها نحن مع الأحكام، فهيا بنا ندرس مسألة أو مسألتين. نحن مع المادة الثامنة في الشفعة وأحكامها. أما ما تشير إليه كتابة الصدق هذا ما يحتاج إلى قراءة فيه. فما هي الشفعة؟ وهل جائزة أو ممنوعة؟ الشفعة هي أخذ الشريك حصة شريكه التي باعها بثمنها الذي باع به. اثنان مشتركان في حديقة في دار، باع أحدهما نصفه لشخص آخر، هذا الشريك يطالب بالشفاعة ويشفع، إلا إذا تركها وهو عالم بها ولم يرغب فيها فلا شيء. أما إذا كان غائبا بعيدا ووجد شريكه باع يطالب بالشفعة يعطاها. إذن ما هي الشفعة؟ هي أخذ الشريك يأخذ ماذا؟ حصة شريكه التي باعها بثمنها الذي باعها به، باع بألف يأخذ بألف، باع بمئة يأخذ بمئة، له الحق. أحكام هذه الشفاعة: أولا ثبوتها شرعا، ثابتة بالكتاب والسنة. الشفعة شفعة البيع والشراء ثابتة، ثبتت الشفعة بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، الرسول حكم بها. فقد روي في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قوله: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما ينقسم. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما ينقسم، أما الذي ما ينقسم ما في شفعة. سيارة تقسم على اثنين، بعير تقسم على اثنين، الشفعة فيما يقبل انقسام بساتين أو دور. قضى رسول الله أي حكم بالشفعة في كل ما ينقسم يقبل انقسام. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، إذا كنت وأخوك مشتركين في بستان. ثم اقتسمتما ذلك وانقسم وهناك طريق فاصلة ما بقيت شفعة. شفعة ما دام الشيء واحد قبل انقسامه وراب الحدود. وتأملوا، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، هذا له طريق وهذا له طريق، فلا شفعة. الشفعة فيما كان شيء واحد قبل أن ينقسم، يبيع حظه زميله شريكه يشتري ذلك الحظ، هو أولى به من أخره. أما إذا حصل انقسام وفصل البيع فلا لا. مرة ثانية، الشفعة ثابتة بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في ذلك خلاف. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قضى أي حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما ينقسم، أي يقبل انقسام. فإذا وقعت الحدود، قسموا الدار وإلى البستان ووقعت حدود وصرفت الطرق، فلا شفعة، انتهت شفعة. شفعة ما دام شيئا واحدا. ثانيا، لا تثبت الشفعة إلا فيما هو قابل للقسمة. فإن كان غير قابل للقسمة كالحمامات والأرحية جمراحة والدور ضيقة فلا شفعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فيما ينقسم. الشفعة فيما ينقسم، أما الذي ما يقبل الانقسام لا شفعة به. مرة ثانية، لا تثبت الشفعة إلا فيما هو قابل للقسمة. فإن كان غير قابل للقسمة كالحمامات جمع حمام والأريحة جمع راحة والضوف ضيقة فلا شفعة فيها، ما تنقسم. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: فيما ينقسم. الشفعة مشروعة في ماذا؟ فيما ينقسم، أما الذي ما يقبل الانقسام لا شفعة به أبدا. الشفعة فيما ينقسم، أما الذي لا يقبل القسمة لا شفعة به، كما بينا السيارة تقسمها. ثالثا، لا تثبت الشفعة في المقسوم الذي ضربت حدوده وصرفت طرقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ولأنه بعد القسمة يصبح الشريك جارا ولا شفعة للجار على الصحيح. بعدما ينقسم البستان أو الأرض أو الدار يصبح الشريك ماذا؟ جار له فقط، والجار حق له في الشفعة على الصحيح. تأملوها، لا تثبت الشفعة في المقسوم الذي ضربت حدوده وصرفت طرقه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وقعت الحدود في ذاك الذي كان مشترك فيه اثنان أو ثلاثة، قسم وضربت الحدود وصرفت الطرق، هذا يدخل منها وهذا يدخل منها، فلا شفعة. هذا أولا، ولأنه بعد القسمة يصلح شريكه جارا فقط، وهل جار يشفع؟ ما يشفع، ما يشفع له على الصحيح. الشفعة فيما هو غير منقسم وقابل القسمة فقط. رابعا، من أحكام الشفعة: لا شفعة في المنقول الذي ينقل ويحمل كالثياب. الشفعة في الثياب كالثياب، كالحيوان، بقرة، بعير، كبشة، ما فيه شفعة لأنه ينقل من مكان إلى مكان. وإنما هي في المشاع بين أرض، من المشاع العام بين من أرض وما يتصل بها من بناء وغرس. تأملوا، لا شفعة في المنقول كماذا؟ كالثياب والحيوان، لأنها تنقل من مكان إلى مكان. وإنما هي أي الشفعة في المشاع في المشاع من أرض، الشائعة التي بين الناس، المشاع من أرض وما يتصل بها بالأرض من بناء منزل وقرض وكذلك وغرس أزرع ونخيل، إذ لا ضرر يتصور مع غير الأرض وما يتصل بها فيرفع ويب الشفاعة. ما يتصور وجود ضرر في غير الأرض والبستان والدار مع بعضها البعض حتى يرفع بالشفاعة، لا ضرر في ذلك. أعيد لكم القول، لا شفعة في المنقول في الذي ينقل كالثياب والحيوان، وقف على هذا، وإنما هي في المشارع، في المشارع من أرض، من أرض سواء فيها بنيان دار وما دار، وما يتصل بها من بناء وغرس. لماذا؟ إذ لا ضرر يتصور مع غير الأرض وما يتصل بها حتى يرفع بالشفعة، ما فيه ضرر. الشفعة مشروعة لرفع الضرر، الشفعة أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى بها بين عباد الله، من أجل ماذا؟ لرفع الضرر عن المؤمنين حتى لا يتنازل ويتطاحن. خامسا، يسقط حق الشفيع بحضوره العقد، لما كان يبيع أخوه زميله وهو حاضر العقد وما قال نشفى سقط حقه وهو حاضر في العقد. يسقط حق الشفيع بحضوره العقد أو بعلمه بالبيع ولم يطالب بالشفاعة حتى مضت مدة، هم في مدينة واحدة وزميل شريكه في البستان باع وهو يعلم ذلك وما طالب، لا حق له بالشفاعة. يسقط حق الشفيع بحضوره العقد أو بعلمه بالبيع ولم يطالب بالشفعة حتى مضت مدة، لحديث الشفعة لمن واتبها أي بادرها، الشفعة لمن طالبها وبادرها، أما سكت أو سكت ما ينبغي، معناها راضية بذاك البيع. فإن وسوس له الشيطان وقال له بعض إخواني لما ما شفعت لا قيمة له، لأنه كان حاضرا لما بيع البستان أو الدار ثم كان يطالب بالشفعة. يسقط حق الشفيع بماذا؟ بحضوره العقد وهو يعقد بين البائع والمشتري أو بعلمه بالبيع ولو كان ما هو حاضر ولم يطالب سكت حتى مضت مدة، لحديث الشفعة لمن واتبها أي بادرها، أما الذي أهمل أو ترك لا شفعة له، الشفعة لمن بادرها. وحديث أيضا الشفعة كحل العقال، إن عقل حل العقال ما بقي شيء ما دامت معقودة، نعم، إلا أن يكون غائبا في الشام ولا في العراق ولا في بلاد بعيدة، فإن له الحق في المطالبة بها ولو بعد سنين طويلة. شريكه باع، تبهت، كان المفروض يشفع ويقضي ولكنه غائب في بلاد بعيدة ما بلغه، بعد سنة سنتين بلغه أن زميله صاحب الحصة باعها يطالب بالشفعة، لا لا نعم، لأنه كان غائبا ما كان حاضرا. مرة ثانية، إلا أن يكون غائبا يوما باع ذاك الشيء البستان أو الدار، فإن له الحق في المطالب بها ولو بعد سنين طويلة، وإن لم يطالب شأنه، إن طالب له الحق. سادسا، من أحكام الشفعة، تسقط الشفعة فيما إذا أوقف المشتري ما اشتراه أو وهبه أو تصدق به. بيني وبينك بستان، أنت صاحب النصف، بعت بستانك ووهبته أو تصدقت به، فبس تسقط الشفعة، لا تقول أشفع فيما فعلته لأنك تصدقت به أو أوقفت وقف في سبيل الله. تأملوا هذه، تسقط الشفعة فيما إذا أوقف المشتري الذي اشترى نصيبا من نصيبك، اشتراه ووهبه أو تصدق به، حينئذ ما تطالب بالشفعة لأنه أصبح في سبيل الله، خليه يمضي لا تعترضه. ثبوت الشفع معناه إبطال هذه القرب التي تقرب بها إلى الله، وتصحيح القرب أولى من إثبات الشفع التي لا يقصد منها إلا رفع الضرر فقط، رفع الضرر مضمون ما هو مجزوم به. أعيد فأقول، متى تسقط الشفعة؟ تسقط فيما إذا أوقف المشتري ما اشتراه، أوقفه في سبيل الله على مساجد، على فقراء، على رباط، على كذا، أو تصدق به، اشتراه وتصدق به، في هذه الحال الشريك ما له حق في الشفعة. ثبوت الشفعة معناه إبطال هذه القرب، هذه القرب في سبيل الله أن يبطلها ما يجوز، وتصحيح القرب أولى من إثبات الشفعة التي لا يقصد منها إلا رفع ضرر مظنون فقط ما هو مجزوم به. لماذا شرع الله الشفعة على لسان رسوله؟ لرفع الضرر. هذا الضرر قد يكون وقد لا يكون، ضرر مظنون ما هو مجزوم به أبدا. فإذا اشترى هذا المشتري وأوقف أو تصدق لا حق لك في الشفعة هذه أبدا، لأنه في سبيل الله. ثامنا، عهدة الشفيع على المشتري، لا سابعا، للمشتري الغلة والنماء المنفصل. المشتري له الغلة لأن البستان فيه ثمر فيها، والنماء المنفصل، فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته، أو قلعه مع غرم النقص، إذ لا ضرر ولا ضرار. تصوروا هذه، صاحب بستان شريك له أخوه أو عمه بالنصف، تبهتم، باع نصفه لشخص، فهذا الذي اشترى ولا حق له، فإن بنى شيء أو غرس شيئا فللشفيع تملكه بقيمته، يتملكه لكن يتبع القيمة ذات ويأخذه هو بقيمته، أو قلعه، يقلع هذا الذي غرسه مع غرم النقص إذا حصل نقص، والعلة هي لا ضرر ولا ضرار بين المسلمين. هذا يتضرر، غرس بنا وتقول له اخرج، وهذا الذي غرسه بنا لابد يأخذ قيمته. ثامنا، عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. فالشفيع يطالب المشتري، والمشتري يرجع على البائع في كل ما يتعلق بما وجبت فيه الشفعة. تاسعا، حق الشفعة لا يباع ولا يوهب. أنت شريك مع فلان في بستان ولا في دار، وبعت نصفك من هذا البستان أو الدار، فهل تقول أنا لي الحق في الشفعة؟ كذا لك حق في الشفعة. وهل لك أن تهبها أو تبيعها؟ لا حق لك. إن اشتريت اشتريت، ما اشتريت ما تقولش أنا وهبت هذه الشفعة لفلان أو أذنت فيها لفلان، لا حق لك. صاحب البستان أولى بهذا. حق الشفعة لا يباع ولا يوهب، فليس لمن وجبت له الشفعة أن يبيع حقه، أنا وجبت أن أبيع هذا لفلان وفلان، أو يهبه لإنسان آخر يقول حقي وهبته، لا يصح أبدا. الشفعة فقط للشريك حتى ما يتضرر فقط. وهكذا إذ بيعها أو هبتها مناقضة للغرض الذي شرعت الشفعة له، وهو دفع الضرر ورفعه عن الشريك، فكيف نرى بذلك؟ وهكذا هذه شريعة الإسلام في كل شيء في هذه الحياة، حتى في البيع والشراء. شريكان في منزل أو بستان لا بد أن لا يتضرر هذا ولا هذا، لا بد أن يرفع الضرر عنهما، وأي شيء سبب الضرر ممنوع ولا يجوز. والآن عرفنا الشفعة إن شاء الله وأحكامها، معنا كلمة أيضا في الإقالة، الشفعة شيء والإقالة شيء ثاني. اشترى بستان فقل أقلني وراجع لفلوسي وأعطيني بستاني وارجع فلوسك، يجوز أو لا يجوز؟ يقول المادة التاسعة في الإقالة. ما هي الإقالة؟ الإقالة هي فسخ البيع وتركه ورد الثمن إلى صاحبه والسلعة إلى بائعها إذا ندم أحد المتبايعين أو كلاهما ندم. مرة ثانية، ما هي الإقالة؟ هي فسخ البيع وتركه ورد الثمن إلى صاحبه. اشتريت منك سيارة أو بستانا ثم ندمت بعد ما سلمت لك الثمن وندمت وطلبت منك الإقالة، تقيلني ولا لا؟ ترد إلي المبلغ وترد لك المبلغ ويرد إلي بستاني أو داري أو سيارتي. الإقالة هي فسخ البيع وتركه ورد الثمن إلى صاحبه والسلعة إلى بائعها إذا ندم أحد المتابع. أحيانا يندم الذي باع وأحيانا يندم الذي اشترى، أليس كذلك؟ اشترى دارا وبعد باع ظهر لو أنها ما تنفع ولا تصلح له كذا، يقول من فضلك رد علي ثمني خذ دارك. أو البائع كذلك لما باع ندم ثبات، قال ما نفع بهذا الثمن، رد إلي داري أو سيارتي. جائز بينهما لأن الإسلام يرحم المؤمنين ويرفع الضرر عنهما. سبحان الله. ما هي الإقالة؟ هي فسخ البيع أي إبطاله وتركه ورد الثمن إلى صاحب الذي دفع والسلعة ردها إلى بائعها إذا ندم أحد المتبايعين أو ندم كلاهما، وكل واحد ندم، ندم البائع وندم المشتري أو كلاهما ندم. نعم. هذه الإقالة ليست فريضة، هذه من آداب الإسلام ورحمة المؤمنين. لو كان ما نرد له ذلك. الشفعة فيه ما هو مشترك بينهما، أما إذا كان مفصول بينهما طريق وباب ما يجوز الشفعة فيما هو متصل ببعضه البعض. كما علمت يا بني الشفعة فيما هو مشترك، أما إذا كان هناك انقسام وطريق فاصل ما في شفعة. نعود إلى الإقالة. ما هي الإقالة؟ هي فسخ البيع وإبطاله وتركه ورد الثمن إلى صاحبه والسلع إلى بائعها إذا ندم أحد المتبايعين أو كلاهما ندم. حكمها ما هو؟ الوجوب إلى الاستحباب. قال تستحب الإقالة عند طلب أحد المتبايعين لقول صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. ما حكم الإقالة؟ قال تستحب، لا تجب، تستحب الإقالة متى؟ عند طلب أحد المتبايعين، إما البائع ندم وإما المشتري ندم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. يعني رغب في هذا ولا لا؟ لما فيه من الإخاء والمودة وكذا، لأن كم إنسان يبيع بعد يندم يتألم يتحرك، فلو ترحمه وترد له أفضل. كم من إنسان يشتري بعد يندم، فلو ترحمه وترد وتقيله لا بأس. من أقال مسلما عثرت بيعته أقال الله عثرته. رواه ابن ماجه، لا رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم صححه. وقوله صلى الله عليه وسلم من أقال نادما أقاله الله يوم القيامة. النادم الذي باع ندم أو اشتاءوا نادم. من أقال نادما أقاله الله يوم القيامة. أي فضل أعظم من هذا؟ ولهذا يقيل المؤمنون بعضهم بعضا. ثالثا أحكامها، أحكام الإقالة هي: أولا اختلف هل الإقالة تعتبر فسخا للبيع الأول أو هي بيع جديد. الإقالة ما هو تشتري وبعدها تتنازع عما اشتريت ولا لا؟ اختلف هل الإقالة تعتبر فسخا للبيع الأول أو هي بيع جديد. الظاهر هي فسخ للبيع الأول. ذهب إلى الأول أحمد والشافعي وأبو حنيفة إلى أنها فسخ للبيع الأول ما هو بيع جديد، وذهب مالك وحده رحمه الله إلى أنه بيع جديد. والمسألة كما علمتم على وجه الندب والاستحباب، ما فيها الإلزام والوجوب. ثانيا تجوز الإقالة إن هلك بعض المبيع في البعض الباقي. تجوز الإقالة إن هلك بعض المبيع في البعض الباقي، الشيء الباقي يقيله فيه. مرة ثانية تجوز الإقالة إن هلك بعض المبيع، بستان وإلا دار وإلا سيارة بعضه هلك، يجوز الإقالة في الباقي، في البعض الباقي يجوز لأنها مستحبة. ثالثا لا يجوز في الإقالة أن ينقص الثمن أو يزيد. بعتك السيارة ب10,000 وندمت، انتبهت ما نقص منها 1,000، ولا تطلب الزيادة. لا يجوز في الإقالة أن ينقص الثمن أو يزيد، وإلا فلا إقالة، وأصبحت حينئذ بيعا جديدا. الإقالة كما اشتريت ترد إليه البضاعة، يرد لك الثمن كما هو، ما زيد ولا تنقص. فإن كان زيادة أصبحت بيعا جديدا ما إقالة، وأصبحت حينئذ بيعا جديدا تجري فيه أحكام البيع بكاملها من استحقاق الشفعة واشتراط القبض في الطعام وما إلى ذلك من سياق البدء، من سياق البيع وغيره. نكتفي بهذا القدر، والله نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. نعم وطلب منه أن يرد الباقي يرد له على سبيل الاستحباب، القيمة لا بد. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل زكاة الحبوب والتمر تخرج حبوبا وتمرا أم تخرج نقود؟ سائل كريم يقول: هل زكاة الحبوب والتمر على اختلاف أنواعها تخرج من نفس التمر والحبوب أو تدفع نقودا؟ الجواب: لا تدفع نقودا. وكذلك المواشي، الإبل، البقر، الغنم، إذا بلغت النصاب لا بد أن يؤخذ نصابها منها، الغنم من الغنم والبقر من البقر والإبل من الإبل، ما هو ثمن. صاحب التمر كذلك يخرج زكاته من التمر المتوسط، ما هو العجوة أغلى ولا البون ناقص، المهم من وسطها. صاحب الشعير والبر والذرة كذلك ما تقوم وتدفع القيمة، وإنما كما هي حبوب، ثمار، حيوانات. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما معنى من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية؟ سائل يقول: من مات وليس في عنقه بيعة. سائل يقول: ما حكم هذا الحديث؟ من باع، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا حديث صحيح، ومعنى هذا: إذا بايعنا خادم الحرمين وقد بايعناه بالفعل وتولى علينا، فالذي ما بايع ورفض البيعة ولم يراها لهذا الخادم الحرمين ومات على هذا الحال, مات ميتا جاهلية والعياذ بالله, إلى جهنم مصيره. إذ لا بد وأن نبايع إمامنا ما نختلف, فمن رفض البيع ومات على ذلك مات ميت الجاهلية, ميت الشرك والكفر والعياذ بالله. هذا حديث صحيح, تبهتم؟ لولا هذا الحديث لكان أهل المدينة كل يبايع الثاني ويعيشون على الخلاف والعياذ بالله. لا يصح لا يصح لا يصح. أتابكم الله. يقول السائل: ما حكم من ينظف أسنانه في نهار رمضان بمعجون الأسنان؟ أعيد. يقول: ما حكم من ينظف أسنانه في نهار رمضان بمعجون الأسنان؟ سائل يقول: ما حكم من ينظف أسنانه بأداة التنظيف وهو صائم في رمضان؟ نقول: ما ينبغي هذا, يستحب للصائم أن لا يستاك, أن لا يتسوك إلا بعد الظهر, هذا استحباب. لكن إذا فعل, إذا تسرب شيء من تلك المادة إلى حلقه فسد صيامه, وإن لم يتسرب شيء وما دخل في حلقه شيء صيامه صحيح. أقول عدم استعمال هذه الفرصة هذه المادة للصائم تركه أولى, إذ يستحب أن لا يستاك طول النهار إلا بآخر النهار ليبقى تلك الرائحة الطيبة عند الله. ومن فعل كما قلت لكم لجهله أو كذا, إذا تسربت مادة ينظف بأسنانه إلى حلقه فسد صومه عليه القضاء, وإن ما تسرب شيء فلا بأس صيامه صحيح وفاته أجر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما المقصود بالطوال المفصل في القرآن والقصر المفصل, ومتى نقرأ بالطوال المفصل والقصر المفصل؟ سائل يسأل ما معنى طوال المفصل وقصاره ومتوسطه. القرآن الكريم كم سورة فيه؟ 114 سورة, وهو مقسم 3 أقسام, السبع الطوال: البقرة, آل عمران, النساء, المائدة, الأنعام, الأعراف, الأنفال والتوبة مع بعضهما بعض, هذه 7 طوال وإلا لا؟ والله طوال. دون ذلك المتوسط, إلى متى؟ إلى سورة الحجرات, ما بين التوبة والحجرات 10 سور من المتوسط. من الحجرات إلى الناس هو قصار المفصل. معنى المفصل مفصول ببسم الله الرحمن الرحيم, تنتهي السورة تبتدي الأخرى ببسم الله الرحمن الرحيم, فبسم الله الفاصل. ومعنى هذا إن شئت تقعد تصلي بطوال وإلا بالمتوسط وإلا بالمقصر. أما إذا كنت إماما فأم المسلمين فعليك بما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم, كان يصلي الصبح بالحجرات وما دونها إلى سورة عبس, هذا طوال المفصل. الظهر والعصر والعشاء, لا العشاء والظهر من المتوسط من عبس إلى والضحى إلى سجى, المغرب والعصر قصار المفصل من والضحى إلى سورة الناس, هكذا كان رسول يعلمنا. فهمتم هذه ولا لا؟ إذا كنت تقرأ وحدك وتصلي صلي بالبقرة شأنك, أو بآل عمران أو بالنمل أو بالحقاب. لكن إذا كنت إماما فالصبح تقرأ بطوال مفصل, تبهتم؟ فالظهر كالصبح أيضا, العصر والمغرب بقصار المفصل, قصار المفصل من والضحى إلى سورة الناس, العشاء بالمتوسط ما بين عبس إلى والضحى تقرأ, أو بمقدار ذلك من الآيات. على سبيل الاستحباب والندم لا الوجوب. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: التسمية التي تكون قبل الأكل وقبل الوضوء ونحو ذلك، فهي هل بسم الله فقط أو بسم الله الرحمن الرحيم؟ سائل يقول: علمنا أن البسملة سنة عند الأكل والشرب، فمتى نبسمل؟ عند بداية الأكل والشرب. إيه نعم، قال نقول بسم الله أو نقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ الجواب قول بسم الله، ما ورد عن النبي لو كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم إلا في القراءة. أما عند الأكل والشرب لباس الثوب كذا، قول بسم الله فقط. وإن قلت بسم الله الرحمن الرحيم هو حق، ما فيه شيء أبدا، لا إثم عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم المسح على الوجه بعد الدعاء وعلى الجسم كذلك؟ وعلى الجسم يمسح جسمه كله. السائل يقول: ما حكم ومسح الوجه بالكفين بعد نهاية الدعاء؟ انتبهتم؟ رفع يديه: يا رب يا رب، لما فرق، هل يجوز أو لا يجوز؟ عايشنا علماء لم تشهد الأرض مثلهم ويفعلون هذا، وتناقله المسلمون من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة يرفع كفيه وينفث فيهما ويقرأ الصمد والمعملتين، ثم يمسح وجهه وجسمه هكذا ورجله. فلم إذن ننفي مسح الوجه؟ ما هناك بركة رفعت كفيك إلى الله؟ ما في هذه بركة؟ ما في إيمان؟ سئل أن تمسح بذلك وجهه، كيف لا يجوز؟ والله لو كان لا يجوز لا ترك علماء الأمة، كيف يفعلونه؟ فمن وسوس له الشيطان وقال ما نمسح، ما تمسح. من أمرك بالفعل؟ ما تمسح أبدا، أرفع يديك. نعم. جزاكم الله. نعم، إذا عندك دليل أن الرسول قال لا مسح، ما بقي سلام. تبهتم؟ أو الرسول وجد من يمسح قال ما تفعل؟ نعم كذلك، ما دام الرسول رفع يديه ويمسح كيف ما تمسح؟ نعم. أتابكم الله. يقول السائل: ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرام من عائر إلى ثور، فمن أحدث فيها حادثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، إلى آخر الحديث. يقول: ما معنى الإيواء وكيف يكون؟ أعيد. يقول: كيف يكون الإيواء؟ سائل يقول: لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله المدينة حرام من عائر إلى ثور، عائر جبل في جنوبها وغربها، ثور جبل في شمالها وشرقها، والمدينة محصورة بين هذين الجبلين، ذي حدود المدينة. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا فرض ولا نفل. السائل يسأل: ما معنى أو آوى محدثا؟ آواه نصره وأيده وقال بقوله، هذا هو التأييد، هذا هو الإيواء. يبقى السؤال: ما هو الحادث المحرم؟ فضربنا أمثلة لذلك، لو أن شخصا يفتح دار بغى في المدينة، أي حدث أعظم من هذا؟ حدث ولا لا؟ شخص يفتح دار للخرافة والضلالة وإفساد العقود والعقائد، هذا الضلالة هذا ولا؟ أي شر أعظم من الحدث؟ الذي يفتح دكان للتصوير، يفتح دكان في المدينة ليصور الناس، هذا أحدث حدث والله أحدث حدث، وما يرضى بذلك رسول ولا يبقى يبقيه كذلك. وهكذا الذي يبتدع بدعة منكرة تبات، والذي يؤيد عليها دخلوا في هذا الوعيد والعياذ بالله تعالى، وهو شهر وعيد لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا فرض ولا نفل، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فلهذا نجتهد ألا نحدث في المدينة حدثا أبدا، نأخذ بسنة رسول الله وهديه في البيع والشراء، في اللباس، في الأكل، في الشرب، في الأعمال كلها، ولا نخرج عن دائرة ما كان الرسول يبينه ويعمله. نعم. أتابكم الله. يقول السائل: الذي يفتح دكان حلاقة ويحرق وجوه الرجال، ما حدث هذا؟ أي حدث أعظم من هذا؟ لو كان الرسول موجود يبقى يرضى بهذا؟ نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحدث حادثا، جاءت فتاة طالبة علم وعلمت النساء كيف يشفن وجوههن ويخرجن للشوارع، أحدثت وإلى ما؟ والله أحدثت حادثا ولا يصح منها، ويا ويلها. نعم. يقول السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله. يقول: وفي القرآن يقول الله عز وجل: ولا تزير وازرة وزر أخرى. يقول سائل فقيه يسأل، يقول: في كتاب الله قول الله تعالى: ولا تزير وازرة وزر أخرى، أي لا تتحمل نفس ذنب نفس أخرى. عرفتم هذا الآية؟ وفي الحديث: الميت يعذب ببكاء أهله. فسرت أم المؤمنين عائشة وبينت لنا: إذا أوصى بالبكاء عليه يعذب. فيه من يوصي، فإذا أوصى نساءه بأن يبكوا عليه يعذب بذلك البكاء. أما إذا ما أوصوهم بكوا لأنفسهم لا يوافق بهذا، لقول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. أتابكم الله. يقول السائل: نرى كثيرا من الناس في المسجد النبوي وهنا في هذا المجلس يتكلمون بأمور الدنيا ويشوشون على الآخرين من سماع الدرس، فهل من نصيحة؟ يقول: بعض إخواننا في الحلقة بأمور الدنيا كالبيع والشراء وما إلى ذلك، ويشوشون على المستمعين، فهل من كلمة توجيه إليهم؟ الكلمة هي: يا إخواننا، والله الذي لا إله غيره لا يجوز لك أن تتكلم بدنياك في بيت الله، لا المسجد الحرام ولا المسجد النبوي ولا أي مسجد، لا تتكلم في المسجد إلا بأمور الدين والعلم فقط، أما بعت واشتريت وهذا يساوي كذا وهذا كذا، والله لا يجوز، حرمه تحريما كاملا. أردت أن تتكلم في مسألة كذا، يخرج مع صاحبك عند الباب وقل له كذا وكذا. أما الذين يقصدون التشويش ويمنعوا الناس من سماع الدرس فهم والله آثمون آثمون آثمون، يجب أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إليه، والله يقبل توبة عبيده ويرحمه وإياه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان في الصلاة يسلم تسليمة واحدة؟ يقول: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان في الصلاة وأراد أن يسلم يسلم على جهة واحدة فقط؟ السائل يقول: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من صلاة يكتفي بالتسليمة الأولى عن اليمين فقط؟ ثبتم؟ الجواب: التسليمة الأولى فرض فريضة، بدونها تبطل الصلاة، لا بد منها. التسليمة الثانية سنة مستحبة، هذا هو الحكم. فبعض المالكية يتركون السنة ويكتفون بالتسليمة الأولى فقط، والله لتركوا أجل وفاتهم خير، ولا داعي لهذا أبدا. نسلم تسليمتين، الأولى عن يمين والثانية عن الشمال، الأولى فرض لا بد منها والثانية مستحبة سنة نتاب عليها. لماذا نتركها؟ تحملنا شيء يعني فاتنا وقت، لما نتركها؟ فقط نريد أن نخالف، لأننا مالكية، إذا كان بهذا الزي فوالله حرام ولا يجوز التفرقة بين المسلمين أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز تقبيل المصحف لأن كثير من الناس يفعلون هذا؟ السائل يقول: هل يجوز تقبيل المصحف أي حبه فإن كثيرا يفعلونه؟ الجواب: إذا كان تقبيل هكذا له ذلك، ما هو سنة، ولكن إذا كان يحبه وأراد أن يدخله في قلبه له ذلك. الممنوع ما هو؟ السجود عليه، يقبله ويسجد عليه، هذا السجود لغير الله وهو شرك ولا يصح. لا سجود إلا لله، لا للمصحف ولا لرسول الله، لا يسجد المؤمن إلا لله فقط. فبعض العوام يقول هكذا ويسجد عليه، أما التقبيل يجوز، ما في شيء، ما في نهي ولا من فعله له ذلك. أما السجود هكذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز. جزاكم الله خيرا. أنا أراهم يسجدون، الله يبارك فيك، يسجد عليه هكذا. يقول يضع على رأسه يقبله ويقرأ، خلي يعني يرفع، هذا لا بأس، لكن السجود عليه ما يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل قول صدق الله العظيم عند نهاية القراءة مباحة؟ أعيد. يقول يسأل عن صدق الله العظيم عند نهاية القراءة. السائل يقول: قول القائل صدق الله العظيم عند قراءة القرآن سنة وإلا لا؟ أقول: افهموا، إذا كانت الآيات خبر من الأخبار وانفعلت وقلت صدق الله العظيم مأجور على ذلك، وإذا كان الآية ما فيها خبر انتبهت تقول صدق في ماذا؟ هذه الكلمة صدق الله العظيم ابتدعها القراء في الديار المصرية، انتبهتم؟ الذين جاء الله بهم ليحطم المغنين والمغنيات، الشيطان أوجد ذاك الشر الفتاد فأوجد الرحمن ضده. إذن فأصبح القراء لما ينهي قراءة يقول صدق الله العظيم، يفهم السامع أن القراءة انتهت كفاصل لا أقل ولا أكثر. فمن قال صدق الله العظيم، إي والله صدق الله العظيم، أما صدق الله العظيم، ومن لم يقل ما هو مأمر بشيء ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى القراء لما كان يقرؤون في الإذاعة والنساء والأطفال والرجال يستمعون، إذا سكتوا ما قالوا صدق الله العظيم يقولوا ما زال يقرأ، يبدأ يبقى ينتظر ليعلموهم أن القراءة انتهت بكلمة صدق الله العظيم كسنة محدثة. وصلى الله على نبينا محمد وسلم.